ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى قد خلقنا لعبادته وتوحيده، وأمرنا بذلك سبحانه وتعالى، ووصى عباده بتلك الوصية، فوصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين، فقال رب العزة تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالله جل وعلا قد وصى عباده بتقواه، وتقوى الله هي توحيد الله عز وجل، وتقوى الله هي عبادة الله عز وجل، وإفراد الله عز وجل بالعبودية. والله تبارك وتعالى قد هيأ للعبد أسباب الطاعة، وهيأ له أسباب المعصية، وجعل الله جل وعلا هذا العمر بين يديك تفعل به ما تشاء، إن شئت استعملته في طاعة الله فرضي الله عنك، وإن شئت استعملته في غير ذلك فلك غير ذلك. لذلك فإن الله تبارك وتعالى قد بين لنا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن أعمار هذه الأمم، أن أعمار هذه الأمة ليست كأعمار من سبقهم من الأمم. كان الرجل فيما مضى أو فيما مضى يعيش بالمئات من السنين، يعيش مئات السنين قدرا منه جل وعلا لحكمة بالغة، ثم هذه الأمة هي آخر الأمم، فلا أمة بعدها، ولكن الله جل وعلا جعل أعمارنا قصيرة. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك، أي أن الغالب في عمر هذه الأمة في أفرادهم رجالا ونساء، أن الغالب في الأعمار أن الإنسان إذا بلغ 60 أو إذا بلغ 70 لقي ربه تبارك وتعالى، وقليل من يتعدى هذا العمر إلى 80 أو إلى 90 أو إلى 100. وإذا تأمل العبد العاقل بعقله وقلبه وعرف أن عمره إن طال لن يطول إلا في حدود ما يبلغ 60 أو 70 في غالب أعمار هذه الأمة، كان على العاقل أن يتدبر كيف يستعمل هذا العمر في طاعة الله جل وعلا، فإن هذا العمر قصير لا يحتاج إلى أن تضيع منه زمانا في معصية أو في لهو يغضب الله تبارك وتعالى. فإن العبد مهما عاش في هذه المدة فإنه لو تدبر فإن السنة تمضي كاليوم، وإن الله تبارك وتعالى قد جعل لك في هذه الدنيا عبرة. لذلك فإننا ينبغي لنا أن ندقق في أعمالنا وأن ننظر كيف نلقى ربنا تبارك وتعالى. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يقفن أحدكم بين يدي ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليسألنه ربه ويقول له: ألم أعطك من المال؟ ألم أبعث إليك رسولا؟ قال: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق ثمرة، أو فإن لم تجد فبكلمة طيبة. لذلك فإن الحياة قصيرة، ينبغي أن لا تضيع في المعصية. وقد فسر السلف أو فسر بعضهم من التابعين وأتباع التابعين قول الله جل وعلا: وجاءكم النذير، بعد أن قال: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير. ثبت عن بعض السلف قال: هو الشيب، أي أن النذير عند بعض أقوال السلف من المفسرين أي جاءك الشيب في رأسك وأنذرك للقاء الله جل وعلا. وقال بعضهم: وجاءكم النذير، أي وجاءكم النبي. المقصود لذلك فإن الله جل وعلا قد جعل العمر مما يسأل عنه العبد يوم القيامة. ينظر ربك تبارك وتعالى فيقف العبد بين يدي الله جل وعلا. فقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله وابن ماجه وابن حبان وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال هذا الصحابي رضي الله عنه قال: قدمت، يقول التابعي، قدمت المدينة، أي قدم إلى المدينة النبوية التي كان فيها في ذاك الزمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدخلت المسجد فإذا رجل قد اجتمع عليه الناس وهو يحدثهم يتعلمون منه العلم. قال: فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا أبو هريرة رضي الله عنه. قال: فجئت حتى جلست بين يديه. قال: فقلت له: يا أبا هريرة، أنشدك بالله، أو كما قال: أنشدك بالحق والحق أن تحدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيته وعقلته. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: نعم، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيته وعقلته. قال: ثم نشغ نشغة، أي اضطرب وأصابه رعدة من الخوف والوجل. هكذا كانوا رضي الله عنهم، كانوا يخافون الله عز وجل، وكانوا إذا سمعوا آيات الله أو سمعوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أخشع الناس قلوبا رضي الله عنهم. قال: فنشغ نشغة ثم سكت. قال: ثم أفاق فقال: نعم لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ليس فيه أحد غيري وغيره. قال: ثم نشغ نشغة مرة أخرى، يعجز أن يتكلم بالحديث لما فيه من الرهبة. ما كانوا كأمثالنا، قست القلوب إلا من رحم ربه. كان بعضهم لا يستطيع أن يصلي بالإمامة، كان إذا صلى إماما غلب عليه البكاء حتى لا يعرف الناس ماذا يقرأ. وكان بعضهم إذا روى حديثا اضطرب له قلبه واضطربت له أعضاؤه وأصابه الوجل. فأين نحن من أولئك رضي الله عنهم؟ ثم أصيب بالاضطراب مرة أخرى. قال: ثم سكت ثم أفاق فمسح وجهه ثم قال: نعم لأحدثنك حديثا، وأعاد هذه العبارة التي سبقت حتى أصابه ذلك أربع مرات. يريد أن يحدث بالحديث فيضطرب. قال: وفي المرة الرابعة قال: خر على وجهه سقط رضي الله عنه. قال: فأسندته إلي طويلا. قال: ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة نزل الله تبارك وتعالى ليقضي بين العباد. انظر إلى رهبة الأمر. إن العبد منا إذا لقي رجلا ذا منصب صار في قلبه من الهيبة ما شاء الله جل وعلا لذاك المسكين، فإذا ارتقى إلى من هو أعلى منه منصبا اضطرب ووجل أكثر. يخشى بطش العبد أو يرجو منه نعمة. الله جل وعلا كان قادرا أن يوكل حساب العباد إلى الملائكة، لكن الله جل وعلا لحكمته البالغة يتولى هو السؤال بنفسه ولا يصل حسابك إلى غيره تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الذي في البخاري: ولا يقفن أحدكم بين يدي ربه تبارك وتعالى ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليسألنه: ألم أرزقك مالا؟ ألم أبعث إليك نبيا؟ فالسؤال بينك وبين الله جل وعلا، من الله السؤال ومنك الإجابة. وإذا أراد العبد أن يخدع عبدا مثله سهل عليه، ولكن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. تقف أمام الله جل وعلا بغير مترجم، يكلمك الله جل وعلا وترد عليه. قال: نعم حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نزل الله تبارك وتعالى ليقضي بين خلقه. قال: فأول من يدعى يوم القيامة، ثم ذكر ثلاثة أصناف. قال: فيدعى رجل وسع الله عليه في المال، فيدعى أول من يدعى رجل قرأ القرآن فيدعوه ربه فيقول الله عز وجل: ألم أعلمك كتابي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ألم أعلمك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول الله عز وجل: فماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: تعلمت وقرأت القرآن. فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، وإنما قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. قال: فيسحب على وجهه في النار. القراء المبتدعون الذين يبيعون ويشترون كتاب الله في المآتم وفي المواضع وفي المقابر التي لا ترضي الله جل وعلا. هؤلاء مساكين يسألون عن ذلك يوم القيامة، ومن أعانهم على البدع وعلى التجارة في القرآن يسألون جميعا عن ذلك يوم القيامة. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إذا عصى الإنسان ربه أو أعان على معصية لا بد أن تسأل: لا تحسبن أن الأمور تجري هباء. قال: قرأت القرآن ليقول الناس أن فلانا قارئ من القراء، خذوه إلى النار. قال: فيصحب على وجهه. ثم يؤتى برجل وسع الله عليه في المال فيقول الله عز وجل: ألم أكثر لك مالك؟ ألم أغنك أن تحتاج إلى أحد؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيقول: بلى يا رب. فيقول الله عز وجل: ماذا عملت فيما أعطيتك؟ فيقول: تصدقت وأنفقت. فيقول الله عز وجل: كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد، خذوه إلى النار. قال: ثم يؤتى برجل قتل في سبيل الله فيقول الله عز وجل: ماذا عملت؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى استشهدت أو حتى قتلت في سبيلك. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، وإنما قاتلت ليقال جريء، خذوه إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على على ركبتي وقال: يا أبا هريرة، هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هكذا يا عباد الله، من عقل عن ربه مراده لزمه أن يستعد للقاء الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وانظر كيف كان هؤلاء الرجال يعدون العدة للقاء ربهم تبارك وتعالى. يقول هذا الرجل التابعي الذي يروي هذا الحديث عن أبي هريرة أنه حدث بهذا الحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فبعد أن روى الإمام الترمذي الحديث من طريق شفي عن أبي هريرة رواه من غير طريقه، أن رجلا دخل على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين. معاوية رضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا. دخل هذا الرجل على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وكان أمير المؤمنين، فحدثه بهذا الحديث. فلما سمع معاوية رضي الله عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكى بكاء شديدا. حاكم المسلمين، الرجل الذي يحكم بلاد الإسلام كلها، يحكم العالم الإسلامي كله، يحكم بلاد الشام والعراق والحجاز وما وراء ذلك، يدخل عليه رجل يعظه بالله تبارك وتعالى ويخوفه من الله، فما يكون منه إلا أن يبكي وأن يشتد بكاؤه. فقال جلساء معاوية أو قال بعضهم: والله ما جاءنا هذا الرجل إلا بشر. صعب عليهم أن يروا أمير المؤمنين وقد اشتد بكاؤه، ما جاءنا إلا بشر. قال: حتى بكى بكاء شديدا ثم أفاق بعد أن بكى، وقال رضي الله عنه: صدق الله، صدق الله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. انظر يا عبد الله كيف كان أولئك يستعدون للقاء ربهم عز وجل، وكيف كانوا يستدركون على أنفسهم تقصيرهم في جنب الله عز وجل. فهل نحن على طريق القوم الذين شهد الله جل وعلا لهم بالرضا؟ أين نحن من أولئك؟ فيا عباد الله، إن الله جل وعلا جعل للمحبة علامات، من تلك العلامات أن يرى عليك ما يرضي الله جل وعلا من الأقوال والأفعال. فمن ظهر عليه حب الله عز وجل ورسوله لا بد أن يظهر ذلك على أقوالك وعلى أفعالك. ولذلك لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه يمشي في الطريق فقال له: يا عبد الله ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. إذن لا بد أننا نستعد للقاء ربنا عز وجل. ولذلك يقول ابن عمر رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فيا عباد الله اتقوا الله وأقيموا أنفسكم على طاعة الله جل وعلا. فالله عز وجل أمرنا فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.